السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حيا زي موعدنا هنبدأ من الليلة إن شاء الله سلسلة كاملة تربوية هنسميها حكايات تربوية، يعني المخاطب بها ابتداء هم أبناء المسلمين سواء كانوا بنات أو صبيان، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أولادنا وأولادكم وجميع أولاد المسلمين رب العالمين. والحقيقة احنا فكرنا في الفكرة دي لسبب، لأن احنا لما بنخاطب الطفل المسلم بفضل الله سبحانه وتعالى الطفل بيستفيد وبيفيد الأسرة كلها، وياما شفنا حكايات جميلة جدا إن شاء الله هنبقى نحكي لكم في خلال السلسلة الجميلة دي إن شاء الله، حكايات أطفال كانوا سبب التزام الآباء والأمهات، وكانوا سبب التزام اخواتهم الكبار، وكانوا سبب التزام الجيران بفضل الله سبحانه وتعالى. ويمكن حكيت لكم في الدرس اللي فات ان اخت فاضله ربنا يحفظها ويبارك فيها، يعني مجرد ان هم شافوا الحلقه اللي قبل اللي فاتت ان احنا يعني كنا مجمعين فيها بعض الاطفال، فلما شافت اختنا ساره اللي معانا النهارده شافتها كده لابسه الاشارب الجميل دوت، فاول ما شافتها قالت لي والله بنتي، قالت لي زي ما هي لابسه لازم البس حجاب انا كمان، ومش هروح مدرسه من غير حجاب. فيعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك في اولاد المسلمين جميعا. واولادنا دول اصلا احنا بنربيهم لله اولا، ثم بعد ذلك بنربيهم عشان احنا ننتفع باولادنا. وياما ناس كثيره جدا اهتمت بانهم ياكلوا اولادهم ويلبسوهم ويدخلوهم مدارس اجنبيه وجميله ومش عارفوا ايه، ويصرفوا عليهم مصاريف جامده جدا ويجيبوا لهم كل اللي عايزينه، لكن ما اهتموش بتربيتهم، وللاسف شافوا العقوق من الاولاد بعد ما الاولاد كبروا، لا الولد بيصلي ولا بيحترم الام ولا الاب ولا اي حاجه. احنا عايزين نهتم بجانب التربوي. الحقيقه قعدت ابص وابحث في يعني نبدا مع الاطفال ازاي، يعني هل نبدا مثلا بمنهج في التوحيد؟ طبعا مطلوب. او نبدا مثلا بالسير، او نبدا مثلا بالسلوكيات والتربويات والاخلاقيات نبدا بيه بالظبط. فلقيت ان اسلم طريق وافضل طريق واسهل طريق للاطفال خصوصا الاطفال الصغيرين ان احنا نبدا معاهم بحكايات، نبدا بالحكايه ومن خلال الحكايه نطلع السلوكيات ونتعلم السلوكيات والاخلاقيات والمعاملات والعبادات وكل اللي احنا عايزينه من خلال القصه، لان الطفل اصلا خيال واسع وبيستمتع جدا بمجال القصه. الاول قبل ما نبدا في درس الاولاد ان شاء الله بنرحب بضيوفنا الكرام، معانا الانسه الفاضله الانسه هاجر محمود، والانسه اللي كانت قبل كده معانا قبل كده ساره محمود، ومعانا محمد احمد نافع وعلي احمد نافع، ومعانا يعني علي طارق زايد، اسال الله عز وجل ان يبارك فيهم اجمعين. مرحبا بكم حبايبي ونورتونا في البرنامج، وان شاء الله تستمتعوا معانا بالحلقه النهارده كده ان شاء الله، وربنا يبارك فيكم. قولوا امين. امين يا رب العالمين. الحقيقه يا حبايبي عايزين نبدا الليله دي قصه جميله جدا. احنا هنعيش شويه كده مع قصص الصحابه بالذات. الصحابه ليه بقى؟ لان الصحابه دولت مين اللي رباهم يا حبايبي؟ ها؟ النبي. ما صلى عليه؟ صلى الله عليه وسلم. اول ما نسمع كلمه النبي نقول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام. طبعا كلنا بنحب النبي طبعا صلوات ربي وسلامه عليه. فالصحابه دول تربيه النبي، هو النبي رباهم، ولما النبي رباهم احنا بقى نشوف بقى هم بقى اتربوا ازاي، عشان ايه؟ عشان احنا كمان نطلع زيهم بقى ونبقى كويسين كده، صح ولا لا؟ طبعا اكيد احنا بقى عايزين نتعرف مين هم الصحابه دول، وزي ما كتير من اولادنا الصغيرين عارفين بقى مارادونا وبيليه ومش عارف ايه، واخد بالك، وكابتن محمود الخطيب وطاهر ابو زيد والكباتن دول كلهم، وكابتن محمد مدني ولا بعد اعتذر خلاص، المهم يعني وكده، يعني عايزين بقى نعرفهم بقى مين هو بقى سيدنا بلال، ومين سيدنا سعد بن معاذ، مين هو سيدنا اسامه بن زيد، مين هو سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر، الناس الافاضل بقى ايه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده حبايبي هنعيش مع قصه جميله لواحد من الصحابه. القصه بتبدا بان حبايبي ان سيدنا جبريل، عارفين مين جبريل؟ جبريل الملك، ملك من اعظم ملائكه الرحمن سبحانه وتعالى، اللي هو امير الملائكه، امير الملائكه. سيدنا جبريل هو اللي كان بينزل بالوحي على مين؟ على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ فالمهم سيدنا جبريل جه للنبي عليه السلام وقال له يا رسول الله ده الجنه بتشتاق لاربعه من الصحابه بتوعك، من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. فراح النبي راح ايه؟ عرف منه الاسماء بتوعهم، مين هم؟ فلان وفلان وفلان وفلان. راح النبي عليه الصلاة ايه قاعد مع الصحابة وراح مبشرهم، قال لهم إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، هم أربعة بس ايه بحديثين، واحد هنا جه زيادة واحد كده يعني. علي وعمار وبلال، وفي الرواية الثانية سلمان، يبقى كام؟ أربعة، علي بن أبي طالب وإيه؟ وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي، ومين تاني؟ ها؟ وبلال، وبلال بن رباح. تمام، يبقى كده الأربعة إيه؟ الجنة مشتاهم. إيه ده؟ ممكن أنتوا تسألوني بقى تقولوا معقولة الجنة بتشتاق لحد؟ هي الجنة دي راجل ولا ست ولا واحدة ممكن تكون بتشتاق ولا تفهم الحاجة دي ولا عندها إحساس؟ آه عندها إحساس، تخيلوا بقى حاجة زي كده؟ الجنة عندها إحساس. تخيلوا حبايبي إن الحجر والشجر وكل الكون ده كله بيسبح بحمد ربنا. حد يصدق الكلام ده؟ آه ربنا اللي قال كده حبايبي. قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبحون. يعني لو قلت لكم دلوقتي شايفين الترابيزة اللي قدامكم ديت؟ طب والله العظيم بتسبح بحمد الله، بس احنا ما نعرفش وما بنسمعش. شايفين المج ده؟ المج ده يسبح بحمد الله. الحوائط، الخشب، الشجر، الحجارة، كل مش بيسبحوا كمان وبيسجدوا لله سبحانه وتعالى. تصدق الكلام ده عليه؟ أقول لك دليل. اسمع كلام حبيبك، اسمع كلام حبيبك سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يسجد له مين بقى؟ من في السماوات ومن في الأرض، عد معي بقى، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ياه بقى الشجر بيسجد لله، اه بيسجد لله، مش الآية بتقول كده؟ والحجر بيسجد لله، والحجر والجبال والنجوم والشمس كل دولت بيسجدوا لله. تخيلوا بقى، فالجنة بقى ربنا جعل لها حس، حس وإدراك، حسة. حسة بإيه؟ يعني بتحب الناس الطيبين اللي بيطيعوا ربنا، وما بتحبش الناس اللي مش كويسين. فاحنا عايزين نبقى ايه؟ نبقى كويسين عشان ايه؟ عشان ربنا يحبنا اولا، وعشان الجنه تشتاق لنا. فالجنه اشتقت للاربعه دول، اشتقت لهم. طب يعني، طب برضو احنا لسه برضو عايزين نحس بالموضوع شويه. هو ممكن يعني ممكن ان حد في الدنيا دي يكون سمع الحصى والحجر والشجر وهو بيسبح؟ ممكن عليه؟ جاوب يا حبيبي. يعني اكيد حد شافهم طبعا، بس هم بيسبحوا الحمد لله. لكن في حد، في واحد بقى سمعهم هم بيسبحوا، مين بقى؟ قول كده. قول عندي صوتك عليه. سيدنا محمد. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ايوه كده، جميل قوي. ادي بقى الميكروفون اللي عليه. علي احمد، احنا قلنا اللي بيسبح لله سبحانه وتعالى وبيسجد لله ايه وايه وايه؟ قلنا كده احنا قلنا دلوقتي. الشمس والقمر. ايوه. والنجوم. النجوم. والجبال. والجبال. الله. الله، جميل قوي قوي. ادي بقى لمحمد. محمد احمد. حبيب الغالي، احنا قلنا ان الكون ده كله بيسبح بحمد الله وبيعمل حاجه تانية. بيعمل ايه تاني؟ بيسجد لله. بيسجد لله، الله يكرمك. واحنا قلنا الايه اللي بتدل على ان الكون ده كله بيسجد لله سبحانه وتعالى. قلنا الجنه اشتقت لكم واحد؟ اربعه. مين هم بقى؟ فاكر حاول تفتكر كده وهم يكملوا. ها، سيدنا بلال. ايوه هو، بس عشان يجاوب. ها طيب، قول يا ساره، خدي الميكروفون وكلمي. سيدنا بلال وسيدنا محمد وسيدنا سيدنا محمد طبعا الجنة مشتاقله طبعا صلى الله عليه وسلم. لكن سيدنا بلال ومين تاني؟ ها، ده اسمه على اسم اخوكي عمار. سيدنا عمار الشقنة دي. ها، ومين تاني؟ وعلي. الله يكرمك. ها، فاضل واحد. عارفاه يا هاجر؟ قولي هاجر، خدي الميكروفون. لا استنى، ها، سيدنا سلمان. سلمان، الله يكرمك ويبارك فيك يا رب، روح الله يجوزك. المهم، فايه يبقى الجنه اشتقت لمين؟ اشتقت يا حبايبي للاربعه دول. اشتقت للاربعه، سبحان الله. يعني شوف بقى، لما نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم، ومين اللي بيحكي الموضوع ده بقى؟ واحد من الصحابه اسمه عبد الله ابن مسعود. عايزين نحفظ الاسماء دي كويس جدا، عشان دولت يوم القيامه هنقابلهم على حوض النبي. عارفين حوض النبي؟ حد عارف حوض النبي؟ حوض النبي شكله ايه؟ هيعرف. ها، حاول تفتكر كده. الحوض يعني ايه الاول؟ حوض فيه ميه. حوض فيه ميه كبير. حوض. بس انا مش فاكر بقى، احنا خدناه قبل كده. بس انا مش فاكره. طيب حد فيكم فاكر الحوض؟ ها يا ساره، امسكي الميكروفون يلا. ها، لا دي معلومات غاليه قوي ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. طيب الحوض يا حبايبي، حوض موجود في ارض المحشر. الحوض ده مليان ميه جميل قوي. الميه دي جايه منين بقى؟ واخد بالك؟ ما هياش بقى، ما انا استنى يا ساره، الميه دي جايه منين بقى يا ساره؟ ها؟ قولي. من الجنه. جنه. من الجنه. منين بقى يا جميل؟ من نهر في الجنه اسمه نهر الكوثر. نهر الكوثر ده بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. تقوم المية نزلة بس من مكان ما حدش عارفه إلا ربنا سبحانه وتعالى. تقوم المية نزلة من نهر الكوثر وتقوم معاه تقوم مفضية مية في الحب بتاع النبي. حب بتاع النبي ده مش صغير، ده كبير جدا جدا، لدرجة إن النبي وصفه وقال إيه؟ قال حوضي مسيرة شهر. يعني إيه مسيرة شهر؟ يعني أنت حضرتك كده وأنت راكب حصان سريع، والحصان ده ما بيقفش إلا ليل ولا نهار، شغال على طول ما شاء الله، لو جريت بالحصان ده لمدة شهر توصل من أول الحوض لآخره. شفت قد إيه بقى الحوض كبير إزاي؟ الحوض ده بقى النبي وصفه قال إيه؟ قال حوضي مسيرة شهر، ماؤه المية بتاعته أبيض من اللبن، المية بتاعته أبيض من اللبن، وطعمه أحلى من العسل. يبقى المية بتاعت الحوض شكلها ايه؟ ابيض من اللبن واجمل من العسل واحلى من العسل. كيزانه كنجوم السماء. الكيزان اللي احنا هنشرب منها كده، ها مين اللي شربنا؟ ها مين اللي شربنا؟ النبي، النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، من شرب منه شربة لا يظمأ بعد ابدا. تشرب شربة واحدة بس كده اخبرنا ما تعطش بعد كده ابدا. طب معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ محمود. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟ ربنا يعزك ويحفظك. جزاك الله عنا خيرا. الله يبارك فيك يا رب. انا بحفظ القران يا شيخ. ما شاء الله، ربنا يتقبل. الحمد لله، واولادي بيحفظوا القران ما شاء الله. بس عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. ازاي ولادي احفظهم؟ يعني هم بيحفظوا بس بينسوا. اه، ازاي يعني احفظهم وما ينسوش اللي بيحفظوه؟ والله المساله محتاجه متابعه، لان القران عزيز. القران تسيبيه يسيبك على طول. ايوه، نحتاج متابعة. ولذلك أعرف بعض إخواننا من طلاب العلم ربنا يحفظهم، لما بيعوز يحفظ وربنا يثبت القرآن في صدري بيراجع كل يوم على الأقل 5 أجزاء. لكن عموما خدي بقى السر بقى، إن أعظم وسيلة لتثبيت القرآن في الصدر بعد الإخلاص قيام الليل. قيام الليل، إن أنت ربنا يكرمك كده قبل الفجر كده ولو بنص ساعة أو بساعة، قومي كده وقومي ولادك كده حبايبك الصغيرين دولت، ويعني ايه يصلوا مع بعض كده بفضل الله سبحانه وتعالى، وكل واحد حتى يصلي باللي هو حفظه. بفضل ده من اعظم اسباب يعني ثبات القران في الصدر، وربنا يبارك فيكم ويحفظكم. اتصل تاني. طيب السلام عليكم. مفيش. طب اتصل في شنك. المهم نكمل يا حبايبي. لا نزل الميكروفون يا ساره، لما اقول كلمه ارفع الميكروفون. المهم يا حبايبي، اللي حصل ايه بقى؟ ان حوض النبي عليه السلام حوض كبير جدا جدا جدا، واخدين بالكم، والميه فيه ابيض من اللبن واحلى من ايه؟ واحلى من العسل. وكيزانه بعدد نجوم السماء. مين اللي هيشربنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يجي يوم القيامه كده بقى نتقابل كده مع بعض، واخد بالك، واقول لك بقى محمد قابلني بقى ان شاء الله عند الحوض، وانت داخل كده على اليمين، وانت عليه قابلني قدامه، وانت عليه برضه قابلني، وانت يا ساره وهاجر الناحيه الثانيه كده مع النساء، ونروح بقى ايه نسلم على النبي ونبوس ايديه ونشرب من ايده شربه هنيئه لا نظمأ بعدها ابدا. حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبنا كلنا، لما سيدنا عبد الله بن مسعود، وده صحابي من الصحابه، عايزين نحفظ اسماء الصحابه عشان هم دول اللي هنقابلهم يوم القيامه. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول كنا بنسمع صوت تسبيح الحصى في ايد النبي. تخيلوا حاجه زي كده، يعني النبي يا حبيبي لما كان يحط شويه حصى في ايديه، الحصى نفسه كان يسبح، فكان الصحابه واقفين جنب النبي فسمعين الحصى وهو بيسبح. تخيلوا. وفوق ده كله كمان سيدنا عبد الله بن مسعود برضه بيحكي، بيقول كنا بنسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي. تعرف انت لما تيجي تاكل اللقمه فين؟ في ايديك. النبي كان يحط اللقمه في ايديه تسبح. شوف بقى غلاوه النبي قد ايه، وشوفوا بقى النبي عليه السلام قد ايه قدره عالي عند ربنا سبحانه وتعالى. المهم نكمل حبايبي. فالنبي عليه السلام راح ايه اخبر الصحابه دولت ان الجنه اشتقت لاربعه. احنا النهارده هنتكلم عن واحد من الاربعه دولت. واحد من الاربعه دولت يعني لا تتخيل قد ايه قدره، قد ايه عند ربنا غالي، وقد ايه ان هو ربنا بيحبه. بس بيحبه ليه؟ هو الواحد ربنا بيحبه ليه؟ قول يا محمد. اديله الميكروفون. عشان ايمانه، عشان ايمانه بالله. الله يكرمك يا محمد، الله يكرمك يا حبيبي. عشان ايمانه بالله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا نسب بيننا وبين الله الا بالتقوى. ربنا ما بيحبش حد عشان هو غني، او هو عشان منصبه عالي، او عشان هو ابن فلان، او هو ابن فلان باشا، او ابن فلان بيه، او عشان هو وزير او غفير. لا لا، ربنا ما بيحبش الانسان غير عشان ايه؟ عشان هو انسان عابد لله وتقي، وانسان مؤمن وبيعرف ربنا وبيطيع ربنا سبحانه وتعالى. طيب الحاجه معانا اتصال. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، انا عايز اعرف حضرتك هتدي خطبه الجمعه فين، عشان ابني عايز يقابلك شخصيا ويتكلم معاك. والله ربنا يبارك في حضرتك. والله انا معتذر عن خطبه الجمعه الفتره الجايه ديت والله لظروف ما، فربنا يحفظك يعني وتحت امركم في اي وقت ربنا. معانا اتصال اخر. السلام عليكم. طيب انقطع في اتصال تاني. طيب ماشي. المهم حبايبي، فضفنا لنادي، ضفنا لنادي هو سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. سيدنا بلال يعني كان من الصحابة، هو كان أصلا كان يعني رجل بسيط جدا، كان عبدا حبشيا، كان عبد من بلاد، يعني حبشيا يعني من بلاد الحبشة، صح كده عليه؟ كان عبدا حبشيا، كان عبدا حبشيا، وكان ملوش أي قدر ولا قيمة عند الناس، وكانت الناس بتنهاره وتعذبه وتضربه ويأذوه. ليه يعني؟ مسكين يعني، ملوش حد بقى من قرايبه وناس كده أصحاب مناصب ولا حد يحميه ولا أي حاجة، لكن يعني فالمهم يعني فسبحان الله سيدنا بلال كان عبد حبشي، ولما أسلم بقى، لما أسلم والإيمان دخل قلبه خلاص ربنا رفع قدره وخلاه من أعز الصحابة، من أقرب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان يا هاجر، خدي بقى الميكروفون من سارة، يبقى الإنسان يا هاجر ربنا بيعلي قدره ويعزه بإيه؟ ما يصلي. أيوة. يعبد. أيوة. ويصوم. أيوة. يعبد ربنا، أهم حاجة إنه يعبد ربنا. ها سارة بتتخلي معك، عايزة المايك. قول يا سارة. ها لازم أيوة قول. ها يعبد ربنا، يعبد ربنا، يصلي، يصلي ويصوم، ماما وبابا، ويصوم ويحب الناس، ويحج ويحب الناس كمان. أيوة. ويشكر ربنا. الله جميل قوي. طب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا محمود المصري؟ ها محمود المصري. ايوه انا محمود المصري، هو بعينه. ايوه حبيبي. ها ازيك محمود المصري. ايوه بحبك في الله. وانا كمان بحبك حبيبي، ربنا يخليك يا رب، ربنا يبارك في عمرك يا رب ويبارك فيك وفي اسرتك الكريمه. اسمي محمد ماهر. اسمك محمد ماهر؟ ما شاء الله يا محمد، ربنا يبارك في عمرك يا حبيبي. بتحفظ قران يا محمد ولا لا؟ ايه بتحفظ قران ولا لا؟ غم احداث النهايه. بحافظ احداث النهايه. ما شاء الله محمد حسان، ربنا يبارك في عمرك يا رب. طب واخبارك ايه مع القران يا محمد؟ ايه اخبارك ايه، بتحفظ قران؟ حياتنا مخبوطة. انت هتقول ايه؟ اشرب سواء احداث النهاية ندن دنيا الاماني فدي لا البصائي نعيش مع شقائي ووجدان اليخيب لخلقي رجائي الهي انت حظي يا رب العالمين. ما شاء الله. ثبتني إلهي على نور يقين. ما شاء الله. وفي الجنات نلقى إماما مرسلي. انت لازم تجينا تبقى ضيف معانا يا محمد ان شاء الله قريب. في المزمارك. هتجينا تنورنا قريب. في المزمارك معاكم. ها؟ انا عاوز اطلع في المزمارك. ما انا لسه بقول لك يا محمد عايزك تيجي معانا ان شاء الله يا حبيبي. ماشي. خلاص ان شاء الله الحلقه اللي جايه. بحبك قوي. وانا بحبك يا حبيبي، ربنا يخليك. ميدان خد اسمه عنوانه ونصك معاه ان شاء الله الحلقه اللي بعد الجايه يجي نورنا. ماشي. ربنا يبارك فيك يا رب. المهم نكمل. نكمل يا حبايبي. فسيدنا بلال كان ايه، كان ايه يا علي؟ امسك الميكروفون. ادي الميكروفون لهاجر ساره. هو الاول كان عبد حبشي. ايوه. كان مالوش اي قيمه عند الناس. ايه اللي رفع قدره بقى؟ رب لما بقى، لما الايمان اتثبت في الله قلبه. الله. بقى لما بعد كده بقى هو بقى الناس بقى ابتدت تعمل له يعني. الله. شفت بقى، ادي بقى لعلي كده. ها علي، سيدنا بلال كان مين؟ كان ايه؟ هو لسه قايل كان عبد حبشي. كان عبد حبشي. ايوه. ايه اللي رفع قدره بقى وخلاه غالي كده؟ انه آمن بالله. آمن بالله. وأسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقى يطيع ربنا ويعمل كل حاجة حلوة. صح كده؟ جميل أوي، ربنا يبارك فيك يا حبيبي. طيب، المهم حبايبي شوفوا معانا اتصال. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يبارك فيك يا شيخ محمود. الله يبارك فيك ويدي لحضرتك الصحة يا رب. أمين يا رب. بعد إذنك أنا كنت عايزة عندي اقتراح لو ينفع حضرتك توافق عليه. اتفضلي. طبعا أنا بقى حضرتك هتشرح طبعا سيرة سيدنا بلال. نعم. فأنا بنتي هي في ثانية ابتدائي بتاخد القصة دي السنة دي، فرحت أوي إن حضرتك هتشرحها النهاردة. ما شاء الله. طبعا حضرتك شرحك غير شرح طبعا المدرس. ربنا يبارك. فرحت أوي. فانا عندي اقتراح ان حضرتك ممكن يعني صوره عامه تطلع مثلا على المنهج بتاع الابتدائي مثلا. طيب طبعا ما دام انت واخد الفئه بتاعه اللي هي الصغنانين. طيب حاضر. تاخد مجمل بس السير بتاعه ال هي مقرره على سنه كام؟ نعم مقرره على سنه كام؟ هي مقرره على ثانيه ابتدائي. على ثانيه ابتدائي. اه طيب خير. فحضرتك معلش يا طبعا انا عارفه حضرتك بتذاكر وحضرتك مجتهد جدا بس ماشي. يعني زياده في الاجتهاد حضرتك بس صوره عامه للمناهج بتاعه الابتدائي لان هي اتبسطت قوي ان حضرتك تشرحها دلوقتي. حاضر. عينيا حاضر. لما انا طبعا اقول لها انا اشرحها لها واقول لها تكتبها وكده. حاضر عينيا حاضر. ربنا يبارك في حاجه. ربنا يبارك. ممكن حضرتك تسمعها بس هي هتسمع لك جزء بس من سوره التين عشان تشوفها بتقرا كويس ولا لا. ما شاء الله. وعايزاها تشترك معاك. ايه الشروط اللي ممكن تخليها تشترك معاك؟ انا عينيا احنا بالنسبه للاولاد يعني السن تقريبا من 7 سنين تقريبا لحد سن يعني 10 11 سنه بكتير. هي 8 سنين. طيب جميل اهو جميل اهو سن مدني ان شاء الله تيجي ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يبارك لك. يعني ممكن حضرتك تسيب الاسم والعنوان للمخرج وكده وهو ان شاء الله يتصل بيكم وينسقوا معاكم ان شاء الله. طيب هي مع حضرتك هتسمع لك. طيب اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبتي ربنا يبارك فيك. انا اسمي لبنى. اسمك لبنى؟ اه. ما شاء الله يا لبنى ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. بتفهميني يا لبنى وانا بتكلم؟ اه. يعني الكلام ما فيهوش اي حاجه مش واضحه؟ لا. ماشي حبيبتي يلا سمعي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. ما شاء الله يا لبنى ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. ما شاء الله ما شاء الله ده قريتك جميلة. ده أنا اللي بتعلم منك دلوقتي. ربنا يبارك فيك يا رب واحفظك ويجعلك قرة عين لوالديك إن شاء الله يا حبيبتي. طيب نرجع لموضوعنا. فحقيقة حبيبي إن دايما في حياتنا اللي إحنا عايشينها أحيانا الإنسان بينظر للناس نظرة كده معينة من خلال المظهر وبس. يعني معنى ايه؟ انا شفت واحد راجل لابس شكله شيك كده وراكب عربية شيك واخد بالك ويعني وعنده فلوس وليه منصب كده فانا بحترمه عشان منظره ده. ممكن واحد تاني غلبان كده عيني معدي لابس لبس بسيط قوي وما عندوش العربية ولا بتاعه وبيتشعبر في الاوتوبيسات وما عندوش فلوس كتيرة وما بيلبس لبس حلو فنقول مين ده يعني وما نهتمش بيه والكلام ده كله. الكلام ده غلط. ليه بقى؟ لان قدر العبد عند ربنا سبحانه وتعالى بإيمانه بالله. ممكن يكون إنسان فقير والمال دوت رزق ربنا بيديه الإنسان وممكن إنسان تاني ميبقاش عنده فلوس كتير. إحنا ممكن فلان ده يبقى عنده عربية مرسيدس والتاني يكون عنده عربية مثلا فيت صندوقة كده والرابع يكون عنده عجلة والخامس يكون ما عندوش حاجة خالص بيمشي على رجليه والسادس ملوش رجلين أصلا يمشي عليها. كل واحد وليه إيه؟ رزق ربنا بيديله. صح يا سارة؟ كل واحد ربنا بيديله رزق معين. فاحنا نعمل ايه؟ احنا بنعامل الناس مش بقى ايه؟ مش على حسب بقى الفلوس اللي معاهم والمنصب اللي هم فيه وهم بقى ما شاء الله عضلاته وكده وترابيزه وكده ولا لا وبعدين هو بقى يعني وزير ولا في. انا ما يهمنيش ده كله. كل اللي يهمني اللي قدامي ده بيحب ربنا ولا لا؟ خدتوا بالكم؟ ولذلك شوف بقى سيدنا عبد الله بن مسعود اللي احنا لسه جايبين سيرته من شويه في يوم من الايام يا حبايبي طلع على شجره كده عشان يجيب سواك للنبي. سواك الناس بتستعمله كده النبي كان واخد بالك فطالع عشان يجيب سواك للنبي عليه السلام فهو كانت رجليه رفيعه قوي. خد بالك احنا ممكن نشوف واحد ماشي في الشارع فهو رفيع فنقعد نتريق شايف الراجل الرفيع اللي ماشي ده ونقعد نتريق ونضحك. صح ولا لا؟ وممكن يكون الراجل ده يعني غالي عند ربنا قوي وربنا لما احنا نتريق عليه ربنا يغضب علينا. شفت قد ايه احنا ما نتريقش على حد خالص. سيدنا عبد الله بن مسعود طلع فوق الشجره وجاب السواك للنبي فاتهز الغصن كده فرجليه اتكشفت رجليه رفيعه قوي فالصحابه قعدوا يضحكوا. يروح النبي يديهم درس جميل قوي احنا بنديه النهارده لاطفالنا واولادنا اللي قاعدين قدامنا. راح قال لهم بتضحكوا من ايه؟ قال مما تضحكون. ايه اللي بيضحككم؟ قالوا بيضحك من دقة ساقي، يعني احنا بنضحك يا رسول الله عشان رجليه رفيعه قوي. قال ايه بقى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال والذي نفسي بيدي. يعني والذي نفسي بيدي يعني والله، يعني والله ماشي، لهما في الميزان الثقان الرفيعة اللي انتوا شايفينها وبتتريقوا عليها ديت، لهما في الميزان يعني ميزان يوم القيامة اثقل من جبل احد. ايه رايكم بقى؟ يعني هتبقى في الميزان ليها ايه وزن عظيم جدا وما شاء الله وليها قيمة وقدر عند ربنا اثقل من جبل احد. خدت بالكم؟ يبقى قدر سيدنا عبد الله بن مسعود عند الناس اللي كانوا بيتريقوا على علشان رجليه رفيعه، لكن عشان هو عنده ايمان عالي جدا وما شاء الله وبيحب ربنا وبيحفظ قران وبيحب النبي عليه السلام، على طول ايه ربنا رفع قدره وخلاه ليه وزن وقيمه عند ربنا يوم القيامه. خدت بالكم حبايبي؟ هي دي المساله. فسيدنا بلال كان عبد حبشي، لكن اول ما اسلم ربنا رفع قدره واكرمه ما شاء الله. سيدنا بلال كان شغلته ايه بقى بعد ما اسلم؟ ها قول يا هجر، كان بيعمل ايه سيدنا بلال؟ كان بيؤذن، معروف سيدنا بلال هو المؤذن مش كده يا ساره؟ صح ولا لا؟ عايزه تقول ايه؟ خدي الميكروفون، خدي كل لما بيلاقي مسجد بيأذن فيه، لما بيلاقي مسجد مش عارف لا بيجي بيأذن في وقت الصلاه. اتفضل عليه. يعني هو بقى كان بيأذن هو ولقب عليه بلال مؤذن الرسول. الله، انا القصه دي قريتها واخدتها وحافظها وبحبها الى حد ما شاء الله. يبقى بلال سيدنا بلال ايه يا جماعه؟ محمد مؤذن الرسول. هاي علي مؤذن مين؟ رسول. مؤذن الرسول. احنا قلنا لما نسمع رسول نقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم، على طول كده، ده حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هو كان مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. اتصل. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه مش شيخ. ايوه ازيك؟ الله يسلمك. بقول لحضرتك ايه؟ اتفضلي. انت ما بتعملوش ليه كتاب زي البلد كده؟ نعم. اه ما سمعتش. ما بتعمل كتاب لتحفيظ القران يعني؟ زي البلد كده. ما هو في مقراءه معموله. نزل مكان. ما في مقراءه، في مقراءه معموله. في البلد بيعملوه. بس في البلد بيعملوه. بيعملوه. يلا اخويا طالعين الاول ما شاء الله. وانا كنت بتعلم فيه ما شاء الله من 20 سنه ما شاء الله. ربنا يعملوه زيه حضرتك. حاضر عينينا. حاضر ربنا يخليك تعملوه. الله يبارك في حاضر عينينا. عينينا حاضر. مع السؤال الاخر. طيب السلام عليكم. ها السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ ربنا يعزك ويحفظك. انا عندي ولادي، عندي مريم ومصطفى وسلمى. ما شاء الله ربنا يبارك لك فيهم يا رب. عندي مريم 5 سنين عاوزه تقرا على حضرتك. ما شاء الله. وبس يا ريت اختها بعدها تقرا، يعني اختها عندها 11 سنه برضو عايزاها تقرا على حضرتك. ما شاء الله ما شاء الله. يا مع حضرتك. ماشي حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبتي. اسمك ايه؟ سلمى. سلمى عندك كم سنه؟ 11. ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا سلمى. ممكن اقرا؟ اتفضلي يا حبيبتي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. بارك الله فيك يا سلمى. بارك الله فيك. ربنا يبارك في عمرك. اتفضلي اتفضلي. ولو ان البرنامج مش مقرأة بس يعني بس يعني اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي يا حبيبتي. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمك ايه؟ مريم. اهلا يا مريم ما شاء الله. اتفضلي يا مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، تقول الجبال كالعهن منفوش، عما من ثق موازينه فأمه من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. أيوة. وأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك وما أدراك ما هي نار هامية. ما شاء الله يا مرة. ممكن يا عم أقرأ سورة. ما شاء الله حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظكم ويجعلكم قرة عين لأبيكم وأمكم، ربنا يبارك فيكم جميعا رب العالمين. المهم حبايبي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان هو اللي بيؤذن للنبي كل صلاة، الصبح دور عصر مغرب عشاء، هو سيدنا بلال كان المؤذن بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. بس عشان نعرف بقى حبايبي، طب اللي كان بيؤذن ده أكيد كان بياخد حسنات كتيرة، صح ولا؟ طب ايه الثواب بقى بتاع الواحد لما يأذن؟ انا ليه بقول لكم كده؟ عشان محمد بعد كده لما يجي وقت الصلاة يخش المسجد ويستأذن المؤذن يقول له بعد اذنك يا عم ممكن حضرتك تأذن ان انا أأذن، فيسيبك تأذن. وعليه كده لما يخش المسجد برضه يستأذن وهو يؤذن، وعليه برضه يستأذن وهو ايه يؤذن. انا مرة كنت أذنت قبل كده؟ ما شاء الله. كنت عند في المانيا، كنت عند خالتي هناك وكان في مسجد تحت كنا دايما بنروح نصلي فيه، فأذنت مرة مع اصحابي. ما شاء الله حبيبي، حسيت بلذة كده عليه، صح؟ والله كان لذة وفرحة. جميل، ما شاء الله. طبعا انتوا مش هينفع تأذنوا، ماشي. المهم حبايبي اكمل، فالاذان ثوابه كبير جدا جدا وفضله عظيم جدا جدا. بس عايزين نشوف بقى، اسمع كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم ونشوف قد ايه ثواب الاذان. احنا ليه بنتكلم عن ثواب الاذان؟ لان سيدنا بلال هو مؤذن النبي عليه السلام، فعايزين نعرف الاجر الجميل اللي كان بياخده وهو بيؤذن، عشان احنا كمان ولادنا يحرصوا ان هو من هو صغير كده، من هو في سن كده علي وعلي ومحمد، يروح المسجد ويستأذن من امام المسجد: السلام عليكم فضيله الشيخ، تأذن لي ان انا أأذن ولو حتى مره في اليوم. وتروح وتبقى حريص وفرحان ورايح قبل الصلاه عشان تروح تفتح المكنه او يفتح لك المكنه وتمسك الميكروفون وتؤذن وتبقى فرحان وحاسس ايه بالسعاده. اسمع كلام النبي عليه السلام، النبي بيقول ايه: من اذن 12 سنة وجبت له الجنه. يعني اللي يؤذن 12 سنة يؤذن، بس يؤذن ما ايه يعني ما يكونش بيؤذن عشان ياخد حاجه، يؤذن لله سبحانه وتعالى، ماشي. من اذن 12 سنة وجبت له، يعني وجبت له الجنه، خلاص ده اهل الجنه، وجبت له الجنه. وكتب له بتاذينه في كل يوم، خد بالك، 60 حسنة وباقامته 30 حسنة. يعني ايه؟ نفصل لحبايبنا كده بسرعه. يعني لما تروح تاذن لو قعدت 12 سنه، مش معنى كده بعد 12 سنه تقول مش هاذن بقى خلاص، انا خلاص وجبت لي الجنه بقى وخلاص مش عايز حاجه ثانيه، لا، تاذن بقى وتستمر. لو اذنت 12 سنه ايه اللي يحصل؟ تبقى من اهل الجنه، ويكتب لك بكل اذان اذنته، واخد بالك، 60 حسنة، وبكل اقامه، انت عارف في اذان بنؤذن والناس تتجمع من كل مكان عشان نصلي، واول ما نبتدي هنصلي نعمل ايه؟ بنقيم. الاذان تاخد عليه 60 حسنة والاقامه تاخد عليها كام؟ 30. لا ده في حاجه كمان اجمل من كده كمان، ايه هي؟ ان النبي عليه السلام بيقول ايه؟ المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه. لما يجي الناس حبايبي يوم القيامه بقى كده في ارض المحشر والناس واقفه، كل واحد وليه علامه معينه يظهر بيها، يعني مثلا اللي متجوز 2 وما بيعدلش ما بينهم يجي يوم القيامه ايه؟ وشقه مايل كده عامل زي المصاب بشلل العياذ بالله. اللي مش عارف، اللي كان بيكذب على ربنا سبحانه وتعالى وما هوش صادق، يجي يوم القيامه وشه ده اسود، ربنا عافينا. العلامات كده معينه. يجي المؤذن بقى اطول الناس اعناقا، العنق بتاعه يبقى طويل قوي. طب هو يا ترى يبقى طويل يعني ايه؟ يعني هل يعني معناها ان قدره عند ربنا يبقى عالي، ولا العنق فعلا بيبقى طويل؟ العلماء قالوا ممكن الاثنين، ممكن يبقى قدره عند ربنا عالي جدا وفي نفس الوقت ايه العنق بتاعه طويل، بحيث لما تشوف حد عنقه طويل في يوم القيامه تقول بس ده كان بيؤذن، ده كان ايه؟ كان مؤذن. يبقى انت تتعرف لما تيجي يوم القيامه وانت بتؤذن بقى، يتقال ما شاء الله ده فلان ده العنق بتاعه عالي، يبقى ده ايه؟ يبقى ده كان بيؤذن. يبقى ايه؟ المؤذنون اطول الناس. لا كمان في حاجه كمان، النبي عمال بيشجعك عشان ايه؟ عشان تؤذن في المسجد وتروح. وبعدين في ميزه بقى حبايبي، ان اللي بيأذن اكيد هيصلي، صح ولا لا؟ هو مش هينفع مؤذن الله اكبر الله اكبر وبعد ما يخلص اذان يقعد شويه وبعدين يقيم الصلاه ويقول لهم طب يا جماعه انا قمت، السلام عليكم انا راح مش لاعب يعني. ده معانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ اهلا حبيبي. انا اسمي هند. اسمك هند؟ معلش انا بحسب اسمك هند. ازيك يا هند؟ الحمد لله. عندك كام سنه يا هند؟ انا عندي 8. 8 ما شاء الله. طيب حافظه قد ايه من القران يا هند؟ 5 اجزاء؟ ما شاء الله يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. انت ان شاء الله هتيجي تنورينا كده في حلقه ولا مش هتيجي؟ ها؟ ممكن اقرا؟ ها؟ ممكن اقرا؟ اتفضلي اتفضلي اقراي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ما شاء الله يا هندي ربنا يكرمك يا هندي. الله نصرا عزيزا. ما شاء الله يا هندي ربنا يبارك فيك يا هندي. ربنا في قلوب المؤمنين ما شاء الله يزدادوا إيمانا مع إيماني. ما شاء الله ما شاء الله. والله ولله جنود السماوات والأرض. ما شاء الله يا ربنا يكرمك يا هند ويبارك فيك يا رب. ربنا يكرمك ويحفظك يا رب. ان شاء الله تبقى تيجي تنورينا مره يا هند ان شاء الله. انا بس عايز اقول لحبايبي ربنا يبارك فيهم ان شاء الله اللي بنعمل لهم يتعمل لهم هنا في المقرأة خاصه بالاطفال وكده على اساس ان احنا معلش البرنامج بنحاول مش نسمع يعني. ربنا يبارك في اطفالنا يا رب يحفظهم. انما بنحاول بس نحكي لهم القصه عشان ناخد منها العظه والعبره. والا معلش موضوع القراءه هياخد الوقت بتاع الحلقه كلها والوقت الحلقه معلش بسيط. فربنا يبارك فيكم. نكمل حبايبي. ها جاهزين؟ انتوا نمتوا مننا؟ لا يبقى تصلي على الحبيب عشان تصحى. لا استنى انا لما اقول لك الكلام الكلام يا جوره حمد. اتفضلي. ان شاء الله اطفالنا المشاهدين انهم يسمعوا كلام باباهم ومامتهم. الله. يسمعوا كلامهم في كل حاجه ما عدا لما يقولوا لهم اتركوا الصلاه ما يسمعوش كلامهم في الحاجات دي. جميل الله يبارك فيك يا جوره. قول يا صاحبي. كمان بنحب قناه الناس عشان علمت الناس الدين والاخلاق والصلاه. ما شاء الله يا حبيبتي ربنا يبارك فيك. قول يا صاحبي. احنا لازم عشان نتاهل ربنا لازم نصوم ونعتق ايوه قول ونصلي ونصوم ونشكر على كل الحاجات اللي هو بيعملها ودايما نصلي عشانه. ما شاء الله. نروح المسجد ساعات نصلي ونتش ركعه واحده. ماشي يا حبيبتي بارك الله فيك. ايوه عليك. شيخ محمود انا عاوز اقول لها حاجه او كل اللي بيقولوا الحاجات دي كلها. ايوه الحاجات دي كلها صح ومش كله صح بس كل ده ممكن يتقال ان احنا نؤمن بربنا. نعم ربنا يبارك فيك يا حبيبي. طيب نكمل القصه بقى. نزل المايك ساره خليه جنبي كده عقبال ما ايه نكمل القصه. كمل القصه بقى حبايبي. فايه نبع السلام عشان يحفزنا اكتر على موضوع الاذان قال ايه؟ قال المؤذن يغفر له مد صوته وايه ويشهد له كل رطب ويابس. يعني ايه الكلام ده حبايبي؟ يعني ايه؟ يعني اللي بيؤذن ده خد بالك صوته بيسمع لحد فين؟ 3 4 شوارع جنبيه، 5 6 شوارع، 2 كيلو ماشي، كل المنطقه دي كلها تيجي يوم القيامه تشهد له يوم القيامه اللي كان بيأذن. المؤذن ايه يشهد له ايه؟ المؤذن يغفر له مد صوتي. يغفر له يتغفر له على مدى الصوت ده، على مدى وصول هذا الصوت. ويشهد له كل رطب ويابس، يجي يوم القيامه الشجر والحجر وكل والبيوت وكل حاجه تشهد له يوم القيامه انه كان بيؤذن. والروايه الثانيه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ واجره مثل اجر من صلى معه. انت بتؤذن في مسجد حبيبي والمسجد ده بيصلي فيه 1000 واحد. انت اذنت فال1000 واحد جم وبعدين بعد كده اقمت الصلاه عشان يصلوا فصليت معاهم. تمام كده؟ يتحسب لك اجر كل ال1000 اللي صلوا دولت بالاذان اللي انت اذنته. ايه رايك؟ حد بعد النهارده يفكر يسيب الاذان؟ لا ده الناس ايه؟ ده الناس النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لو تعلمون ما في النداء والصف الاول ثم لم تمتلكوا الا ان تستهموا عليه استهمتوا. يعني ايه؟ النبي بيقول لو تعرفوا الاجر والخير اللي موجود في ان انت تروح تاذن او ان انت تقف صف اول خلف الامام لو وصل الامر تعمل عليها قرعه عشان تروح ايه؟ تقف في المكان الحلو ده عشان تاخد ايه؟ اجر وحسنات وخير كتير. تعالوا نكمل قصه سيدنا بلال. سيدنا بلال يا حبايبي كان عبد رقيق عند واحد اسمه اميه بن خلف. اميه بن خلف ده كان راجل مشرك وما كانش بيحب ربنا ولا كان بيحب النبي عليه السلام وكان نفسه يقتل النبي لانه ما كانش مؤمن بالله سبحانه وتعالى. المهم سيدنا بلال طبعا كان بيشوف اميه بن خلف ده كان بيجتمع بقى مع اصدقائه بقى. انت عارف الناس الوحشه بيحبوا بعض والناس الحلوه بيحبوا بعض صح ولا لا؟ حتى المثل عندنا في مصر بيقول ايه؟ الطيور على اشكالها تقع. يعني ايه؟ يعني الولد الصغير الحلو اللي بيصلي بيحب زميله اللي بيصلي واللي مش بيصلي بيحب اللي مش بيصلي صح ولا لا؟ هي كده. فاميه بن خلف ده اللي هو كان شاري سيدنا بلال كان صديقه مين بقى؟ ابو جهل وابو لهب وعقبه بن ابي معيط والشله التعبانه دي واخد بالك؟ كان هم دول اصحابه بقى. تخيل لما واحد يكون صاحبه ابو جهل وصاحبه الثاني ابو لهب. شوف بقى تخيل بقى الصحبه يعني ربنا يعافينا فيك واخد بالك؟ المهم فكان بيجوا بقى يزوروا في البيت ويقعدوا مع بعض ويجيبوا سيره النبي عليه الصلاه والسلام ويقعدوا يقولوا احنا طبعا زعلانين جدا ان الناس عماله بتؤمن بيه لكن احنا طبعا عارفين ان هو الصادق الامين ما نقدرش ننكر الكلام ده واخد بالك؟ شوف الحته الحلوه دي بقى. سيدنا بلال بقى قاعد ما هو كان عبد في البيت ده بقى، فكان قاعد يسمع مين اللي بيتكلم، أمية بن خلف اللي هو ايه اللي هو كان بيملكه اللي كان اشتراه، عمال يسمعه هو ابو جهل وابو لهب عم يقولوا ايه، ده محمد ده هو احنا زعلانين، الناس بتؤمن معاه بس هو برضه ما نقدرش نقول عنه حاجه وحشه، هو الصادق الامين. نطلع منها بدرس حلو قوي يا حبايبي، ايه هي؟ ان المسلم دايما سيرته حلو، دايما ايه، ما ينفعش ابدا ابقى انا مسلم ويطلع عني شايف الراجل الملتحي ده كذاب، شايف الراجل الملتحي ده ما بيصليش، شايف الملتحي ده بيغش الناس وبيضحك عليهم وبيغش في الميزان وبيسرقهم، ينفع الكلام ده؟ لا ما ينفعش. لازم انا اكون كراجل بقى مسلم، لازم تكون سيرتي حلوه والناس كلها بتحبني وتشوفني كده تبقى فرحانه بيا ويتمنوا ان هم يكونوا قريبين مني، ليه؟ عشان عارفين ان انت انسان صالح، فكل الناس لازم تحبك، واخد بالك حاجه؟ لان النبي قال لنا حديث جميل قوي، قال ايه؟ قال ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل، قلنا جبريل مين؟ الملك، امير الملائكه، امير الملائكه، امير الملائكه، تمام، نادى يا جبريل انه يحب فلانا فاحبه. تخيل بقى كده محمد لما ربنا يحبك يقول لسيدنا جبريل يا جبريل انا بحب محمد احمد نافع، او بحب علي احمد نافع، او بحب علي طارق زايد، يا ايه ده كل ده، ويقول لك واسمك، او يقول بحب ساره محمود او هاجر محمود، واخد بالك، او بحب محمد مدني، اي حد اسمه ازاي، بحب فلان فاحبه، يوم سيدنا جبريل يحبك، ولما يحبك يوم ينادي في ملائكه السماوات السبع يقول لهم ده ربنا بيحب فلان حبوه، فيقوموا يحبوك ويقوم يوضع لك القبول في الارض، يعني ربنا يخلي الناس كمان تحبك. يبقى مين اللي يحبك؟ ربنا وسيدنا جبريل والملائكه بتاعه السماوات السبع وكل اهل الارض يحبوك، يا الله، تبقى محبوب بقى الناس كلها تحبك، شفت بقى كلهم يحبوك. ربنا يخليك يا مدني. معانا اتصال. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله كل خير على البرنامج الجميل ده. ربنا يعزك ويحفظك يا رب. الله يكرمك. انا ابني بس عايز اشارك مع حضرتك. تحت امرك. ثانيه واحده. ايوه شيخ محمد. لا شيخ محمد ان شاء الله بكره. السلام عليكم. عليكم السلام. اي حبيبي. انا احبك في الله يا شيخ محمد. انا مش الشيخ محمد. انا عايز اقول حاجه عن قصه بلال. نعم. طيب خير، اتصال انقطع. في اتصال تاني مدني؟ ولا نكمل؟ طب نكمل. اللهم صل على محمد. فشوفوا حبايبي، يبقى اذا ايه، الانسان المؤمن لازم تكون سيرته حلوه ولازم تكون كل الناس بتحبه، ما ينفعش ايه ما يكون انسان ما الناس ما بتحبوش، لازم تكون سيرته حلوه. وزي سيدنا بلال لقى حتى الكفار المشركين اللي ما بيحبوش ربنا قالوا ايه، قالوا احنا ما نقدرش نقول حاجه وحشه على سيدنا محمد، هو الصادق الايه، الامين، الصادق الامين، واخد بالك. سيدنا بلال من كتر بقى ما بيسمع كل يوم اميه بن خلف جايب ابو جهل وابو لهب وعقبه بن ابي معيط والشله الوحشه دي وعمال يتكلموا ومحمد هو الصادق الامين واحنا ده احنا بنشيل عنده الامانات بتاعتنا وبنستامنه على فلوسنا وبنعمل وبنعمل، بس برضه مش عايزين نؤمن معاه. من كتر ما سيدنا بلال سمع عن سيدنا محمد عليه السلام على ايه؟ اشتاق بقى انه يشوف النبي عليه السلام ويروح يسمع منه عشان ايه؟ عشان يسلم، عشان يبقى مسلم بقى خلاص. وده درس جميل قوي يا حبايبي، ان احنا ممكن ناس تقعد تقول لنا مثلا ايه ده اوعى تسمع كلام مثلا الشيخ فلان بيقول لك صلي، اوعى تصلي يا ابني، ليه انت لسه صغير اتعقد نفسك ليه من السن ده، وبعدين والشيخ بيقول لك اتحجبي ليه في السن ده، اوعى تتحجبي. ممكن ايه الشيطان ايه يقعد يلعب بالناس بيقول لهم كده، انما احنا نعمل ايه؟ نقول لا، احنا نروح نشوف الشيخ بيقول ايه، ولو بيقول كلام حلو نسمع كلامه. قول يا سارة. هنسمع كلامك، احنا نسمع كلام ربنا وهنعبده وهنصلي ونصوم كل حاجه يعني اللي احنا هنعمل، حتى لو كان اي حاجه وانت موتنا ونحبها. ما شاء الله يا حبيبتي، روحي بس. كان الشيخ محمود ادي هاجر برضه تتكلم. ربنا ادي هاجر. ايوه هاجر. كل واحد ما يقعدش يقول القناه دي احلى مني والقناه دي احلى، هما الاثنين حلوين عشان علموا الناس الدين والاخلاق. ما شاء الله. ربنا اتفضل عليك. كمان الشيخ محمود لما حط بقى المايك، لما لما نيجي مثلا الشيطان يعني يقول لنا حاجه كده يوزع علينا. ممكن الشيطان يجي يضحك عليك مثلا. أيوه. علي يقول لك انا قايل انت تقوم تصلي ليه انت تعبان. ايوه وانا بقى نام بقى احسن. انا هو ساعات بيحصل كده وانا بقى وانا مستغفر ربنا فالشيطان. أيوه. بقى يبعد عني واقوم بقى اصلي واعمل كويس بالظبط كده. ادي علي يتكلم برضه. هي عليه لو الشيطان جه قال لك اوعى تسمع كلام بابا وماما انت ليك شخصيتك ولازم تعمل اللي انت عايزه تقول له ايه؟ لا طبعا لازم اطيع بابا ومامتي. ايوه وتصلي وتعبد ربنا ولازم اسمع كلامهم طبعا صح. لا عشان هم احنا نخش الجنه اولا برحمه ربنا ثم ايه بعد كده برضا الوالدين ان ربنا يخلي ام وابويا يرضوا عني. واخد بالك؟ ادي الميكروفون كده لمحمد. وانت محمد ممكن الشيطان يجي يضحك عليك ويقول لك ايه؟ طب انت هتروح المدرسه النهارده ليه؟ والمدرسه بتتعلم فيها ايه؟ ما تسيبك من المدرسه وسيبك من اصحابك الكويسين اللي بيقعدوا معاك يقروا قران، ما تشغلش بالك بيهم وروح اقعد كده سينما ولا مسرح وسيبك من الناس اللي بيقروا قران. تقول له ايه؟ لا طبعا ما ينفعش عشان لازم نتعلم ونعرف ربنا نتعلم القرآن ورسول الله عليه الصلاة والسلام. من سألك طريقا يلتمس فيها الله له به طريق إلى الجنة. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله ربنا يحفظك. طيب حبايبي نكمل بقى الموضوع. فإيه فإحنا بنقول درس بقى لأي حد لما تيجي تسمع إن في ناس بتقول لا يا عم ده المشايخ دول ناس معقدين بقى ده كل شيء يقعد بيقول لك بقى صلي واعمل. طب شوف المشايخ بيقولوا إيه، شوف الشيخ فلان بيقول إيه، بيقول لك أنا عايزك تصلي حبيبي وعايزك تسمع كلام ماما وبابا وعايزك تخلي بالك من الجيران ما تضايقهمش وعايزك تكون أمين وصادق وتكون وفي وتكون ما يكونش في قلبك حقد ولا حسد لحد وتحب الخير للناس كلها عشان تخش الجنة. الكلام ده وحش؟ كلام جميل صح ولا لا؟ المهم سيدنا بلال اول ما فضل يسمع كل يوم يسمع ما بيقول عن النبي عليه الصلاه والسلام ان هو الصادق الامين الصادق القلب بس خلاص مفيش اي يعني حاجه تمنعني ان انا اروح للنبي عليه السلام. راح سيدنا بلال جاري على النبي عليه السلام. يا بخت صح ولا لا؟ يا بخت بقى راح يشوف النبي. شوف بقى حد فيكم نفسه يشوف النبي يا حبايبي؟ طبعا كلكم ها؟ نفسك تشوف النبي يا ساره؟ نفسي اشوف كل النبي ما شاء الله كل الانبياء يعني. لازم نروح قناة المسجد عشان نتعلم منها حاجات كتير. ما شاء الله انت كده هتخلي مدني قناة الناس. طيب قولي قناة الناس وقناة المجد طبعا. قناة المجد دي كل عشان هي تعلمنا قولي يا قولي يا كيف لازم نقول مثلا الشيخ محمود المصري ما بيبتسمش للشيخ محمد بس خلاص. طيب خلاص عشان فهمت انا فهمت. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. كل المشايخ طبعا حلوين كلهم حلوين. المهم خلاص نسيب بقى تعالي نتكلم. عايز تقول ايه علي؟ انا كنت عاوز اقول حاجه عن القصه يعني لما سيدنا بلال راح لما اللي كان اشترى سيدنا بلال لما عرف بقى ان هو اسلم. لا ده لسه احنا لسه ما جيناش لسه. احنا لسه لحد الان لسه هنخش في الموضوع دوت ان احنا ايه هنبتدي نقول بقى هو عمل ايه بعد ما اسلم سيدنا بلال حبايبي. المهم راح للنبي عليه السلام وقعد يسمع القران من فم النبي عليه السلام وقعد يسمع منه كلام جميل قوي صلى الله عليه وسلم. والمهم راح اسلم سيدنا بلال. اول ما اسلم سيدنا بلال طبعا بقى فرحان جدا وسعيد جدا. ليه بقى؟ كان عبد حبشي ما كانش ليه قيمه عند الناس ولا قيمه عند اي حد ومره واحده الحمد لله ربنا اكرمه ما شاء الله وبقى مسلم وبقى من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهيبقى بعد كده لسه هو ما كانش يعرف لسه هيبقى بعد كده مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم المشركين عرفوا ان سيدنا بلال اسلم. مشكله بقى كبيره. دي مشكله بقى كبيره. ايه اللي حصل يا حبايبي؟ اني لا استنوا انا هكمل القصه بقى. اللي حصل ايه يا حبايبي؟ اللي حصل طبعا انت عارفين معلش يا ساره حبيبتي سيبي المايك سيبي على الكرسي ماشي حبيبتي. اللي حصل ايه يا حبايبي؟ ان انتوا عارفين احيانا ممكن واحد يلتزم ممكن طفل صغير ما يكونش بيصلي ويبتدي يصلي يبتدوا بقى الناس تضايقه ويقولوا ليه انت يا حبيبي تعقد نفسك وانت صغير كده وليه تعمل كده وايه اللي يخليك تصلي وانت دلوقتي؟ طب عيش حياتك يا حبيبي وتمتع وروح اتمرجح مش عارف ايه. احنا نقول لهم لا الطفل يصلي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده قال مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع سنين. يعني ايه مروا؟ يعني امروهم واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ايه معنى الكلام ده؟ يعني ابني لما يبقى عنده سبع سنين انا بعوده على الصلاه من قبل سبع سنين لكن اجلي في سن 7 سنين اقول له لا لازم تصلي بقى خلاص كده ما ينفعش بطل مش عارف ايه وكان ده كله. وبعدين لما الاقي بقى خلاص هو بقى يعني المساله بالنسبه له الحمد لله وصل لعشر سنين في الوقت ده ما ينفعش اسيبه من غير ما يصلي. ليه؟ لان هيبتدي ايه خلاص بقى في السن ده لازم ايه ينضرب لو ما صلاش. بس احنا بنقول مش ويحب الصلاه ويصليها بحب. خدتوا بالكم يا حبايبي؟ المهم جم المشركين عرفوا ان سيدنا بلال اسلم هيعملوا ايه في سيدنا بلال حبايبي؟ هيبتدوا بقى يعذبوا سيدنا بلال ويؤذوا سيدنا بلال. كل ده ليه؟ عشان اسلم وبيحب ربنا وبيحب النبي صلى الله عليه وسلم. ايه ده هو اللي اسلم بيبقى وحش؟ لا ما بقاش وحش، بس في ناس وحشه مش عايزه المسلمين يبقوا كويسين، مش عايزه البنات الصغيره يتحجبوا، مش عايزه الاولاد يصلوا، مش عايزاهم يسمعوا كلام امهم وابوهم، عايزينهم وحشين وشقاي ويعملوا حاجات وحشه وكده ويشتموا ويعملوا حاجات مش كويسه. لكن لا، الاسلام بيقول لنا ايه؟ لازم نكون كويسين بنصلي ونسمع كلام الام والاب ونكون صادقين وامناء والحاجات الحلوه ديت. هنشوف بقى حبايبي ايه اللي حصل لسيدنا بلال لما اسلم والمشركين عذبوه ازاي وربنا نجاه ازاي من بين ايد المشركين. ده اللي هنعرفه حبايبي في الحلقه اللي جايه ان شاء الله يوم السبت اللي جاي. بنقول للمشاهدين جزاكم الله خيرا على حسن المتابعه وربنا يبارك فيكم ويحفظكم جميعا، وان شاء الله وان شاء الله نلقاكم يوم الاثنين الجاي الاول ان شاء الله، نلتقي بكم يوم الاثنين في برنامج فضفضه ايمانيه في درس انا مش عايز اقول انه مهم لاحسن ما اجيش انا في درس ان شاء الله ارجو انه يكون مهم ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي، ونلتقي معكم ان شاء الله يوم السبت القادم ان شاء الله في برنامج حكايات تربويه نكمل فيها ان شاء الله مع اطفالنا الحلوين، مع اطفال طبعا جداد، كل مره نجيب اطفال جداد ونتكلم معهم في موضوع حكايات تربويه ونكمل قصه سيدنا بلال. اسال الله عز وجل ان يبارك فيكم اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.